أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل: هل أستطيع أن أصلي صلاة الوتر بين الأذان وصلاة الفجر إذا نسيتها؟ صلاة الوتر تكون من الليل، والليل ينتهي بطلوع الفجر، والليل يكون بطلوع الفجر، والأظهر في مثل هذه الحالة والله تعالى أعلم أن يصليها ضحى وأن يشفع الوتر، أن يصليها ضحى وأن يشفع الوتر، وفي المسألة كلام لأهل العلم. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: ما صحة الأثر الذي ورد في النوم على البطن وأنها نومة يبغضها الله؟ نعم، جاء النهي عن ذلك، جاء النهي عن ذلك، ولهذا لا ينبغي للمؤمن ولا يليق به أن ينام على بطنه. وخير النومات النومة على جنبه الأيمن كما وردت بذلك السنة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمريض أن يلبس إحرامين؟ لا بأس، إذا كان يخشى من البرد أو احتاج ذلك لمرضه ولبس إزارين أو لبس ردائين لا حرج عليه في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا يعمل الذي دخل في صلاة مع الإمام ثم بعد ذلك راوده أحد الأخبثين، سواء كانت المراودة يسيرة أو كثيرة؟ لا يلتفت لمثل هذه الأمور، والتي قد يتسلط الشيطان على بعض الناس في صلاته حتى يذهب عنه أولا خشوعه في صلاته وإقباله بقلبه عليها، وربما أيضا زاد عليه في الوسوسة حتى يخرجه من الصلاة بغير موجب. والنبي عليه الصلاة والسلام حسم هذا الأمر بقوله: ما لم يجد ريحا أو يسمع صوتا. أما ما يذكره بعض الناس الذي مصاب بشيء من الوسوسة يقول: أجد حركة، أجد كذا، أجد أمورا كأنه خرج شيئا، كأن هذه كلها وساوس لا يلتفت إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام حسم الأمر، قال: ما لم يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يؤثر المؤمن الآخرة على العاجلة، وكيف يصبر على العاجلة وهو يحبها؟ هذه مسألة تحتاج إلى مجاهدة ومعالجة للنفس ومداومة على ذلك، مع الاستعانة الدائمة بالله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالأمر يحتاج إلى مجاهدة للنفس مستمرة ومداومة على هذه المجاهدة إلى أن يتوفى الله سبحانه وتعالى عبده وهو عنه راض. ولهذا قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي جاهدوا نفسكم على العبادة وعلى الإسلام وعلى المواظبة على طاعة الله سبحانه وتعالى إلى أن تلقوا الله عز وجل. ويعينك في هذا الأمر أن تقرأ في القرآن، ولا سيما الأمثال الكثيرة التي ضربت في القرآن في التزهيد في الدنيا وبيان خستها وحقارتها وسرعة فنائها وزوالها. في القرآن أمثال كثيرة جدا، لو تأملها المرء لوجد فيها هداية لقلبه. وهذه من هدايات القرآن التي ذكرها الله في قوله: إن هذا القرآن يهدي التي أقوم. فمن هداية القرآن الأمثال المضروبة، والأمثال المضروبة في القرآن لها شأن عظيم وأثر مبارك في هداية القلوب، لأنها تجعل هذه الأمور المعنوية بمثابة أشياء مشاهدة ومحسوسة يراها المسلم ويعاينها. فالقرآن فيه أمثال كثيرة ضربت في بيان سرعة زوال الدنيا، وأيضا بيان حقارة الدنيا وأنها زينة وزخرف زائل ومتاع فان ومتاع الغرور. فتأمل ذلك والاستهداء بهدايات القرآن من أنفع ما يكون في هذا الباب. وكذلك من النافع جدا في هذا الباب أن يقرأ المسلم فيما يتعلق بثواب الآخرة وما عد الله سبحانه وتعالى لعباده في الدار الآخرة من عظيم الثواب وجميل المآب، لأن القراءة في هذا الباب، باب الثواب، ثواب الآخرة، يهيج النفس ويحركها على الإقبال في الآخرة والطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. ومن الأمور المهمة في هذا الباب كثرة الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، أن يوفق العبد وأن يعينه لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. مر معنا بالأمس سؤال يتعلق بصلاة الإشراق، مر معنا سؤال يتعلق بصلاة الإشراق وأجبت بما تيسر، لكن هذه فائدة تضم إلى ما سبق، أنقلها نصا من كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في بعض كتبه، بعض فتاويه، وقد سئل عن هذه المسألة فأجاب، وفي أثناء كلامه قال: وإذا صلاها، يعني صلاة الإشراق، في أول الوقت عند ارتفاع الشمس قيد رمح في المسجد أو في البيت، كل ذلك حسن. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التلبية الجماعية إذا كانت، ما حكم التلبية الجماعية علما أن معنا في الفوج كبار في السن لا يحسنون التلبية إلا مع الجماعة، وماذا أفعل إذا كنت مع الفوج وهم في الحافلة ويلبون جماعة ويشوشون علي إذا أنا لبيت منفردا؟ التلبية الجماعية على خلاف السنة، على خلاف السنة، على خلاف سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فلم ينقل في هديه وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم هذه التلبية الجماعية، وإنما الأصل في كل ملبي أن يلبي وحده وأن يلبي نشاطه، والناس يتفاوتون في نشاطهم في التلبية، فكل يلبي بمفرده وكل يردد التلبية بمفرده. أما التلبية الجماعية التي يتفق فيها الملبون بالبدء والانتهاء والصوت، فهذا كله لا أصل له، والتقرب إلى الله عز وجل لا يكون إلا بما شرع وفق هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا كان من معك في الحافلة يلبون جماعة، إن استطعت أن تبين لهم السنة فأنت مأجور على ذلك، ولا تشاركهم في هذه التلبية الجماعية، لبي وحدك. نعم، أحسن الله إليكم. سائلة تقول: أشعر حتى الدعاء الجماعي الذي يفعل في المطاف وفي المسعى، هذا كله على خلاف السنة ويسبب أذى عظيم للناس وإرباك لهم في دعائهم ومناجاتهم لله سبحانه وتعالى وتسبيحهم وتهليلهم. إذا مر إلى جوارك وأنت في المطاف أو في المسعى من يدعون جماعة يربكونك تماما ويشوشون عليك مثل ما ذكر السائل، فلا تتمكن من الدعاء. والدعاء الذي يكون في المطاف يكون مناجات بينك وبين الله خفية، تدعو بينك وبين الله بصوت خافت بطمأنينة. وإذا كان الناس في المطاف على هذه الصفة يكون في المطاف سكون وطمأنينة، والنفوس كلها تكون مرتاحة، وكل يناجي ربه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أما هذه الأصوات العالية الرفيعة، وكثير من الناس مع هذه الدعوات يكرر ما لا يعي، حتى لو كان من يأمهم في هذه الدعوات يخطي في قراءة الكتاب الذي في يده، يخطي في قراءة الكتاب الذي في يده، شاركوا في الخطأ. وبعض الأفاضل يسمع، يعني من أهل العلم والفضل، يسمع في المطاف أشياء منكرة، والعوام خلف هذا الذي أمامهم يرددون، يذكر أحد المشايخ الأفاضل يقول مرة كنت في المطاف ومر بجنبي من هؤلاء الذين يقرؤون كتب بصوت عالي، يقول فصادف أنه يقول في الدعاء: اللهم لا تجعل لنا ذنبا، قال اللهم، يقول اللهم لا تجعل ذنبا. يقول فالتفت عليه قلت له: ما دام ذنب قل إلا قطعته. قلت اللي يلقنهم، قلت: ما دام إنه ذنب فقل إلا قطعته. وهؤلاء يرددون وراءه ولا يعون ولا يفهم، لكن لو كان كل واحد بينه وبين نفسه: اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، حتى لو اكتفى بهذه: اللهم أصلح أولادي، اللهم اهدني، يقرأ الفاتحة، يسبح ويهلل بهدوء وبطمأنينة، هذا خير له وأنفع من هذا الكلام الذي يردد وبصوت عالي ومزعج ومؤذي للطائفين بدون أي فائدة ولا أي منفعة. نعم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: أشعر بالخوف من الموت. يقول آخر مرة في المطاف بجنبي شخص يقرأ في كتاب وجمع له في بعض الأدعية من القرآن، يقول وإذا به يقول في دعاء: اللهم إني نذرت لك ما في بطني محررا. يقرأ في رجل مع كتاب ويقرأ مثل، يعني هذه أمور مؤسفة والله، نقولها ونتأسف لواقع موجود ومشاهد ويراه من يطوف ويسعى في واقع كثير من الناس، أصلحنا الله وإياهم وهدانا إلى أقرب من ذلك رشدا. نعم. صلى الله عليكم. سائلة تقول: أشعر بالخوف من الموت لأني أشعر بالتقصير في العمل الصالح، وسأظل أشعر بالتقصير، فما الحل؟ النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى تذكر هادم اللذات وتذكر الموت، يعين العبد على إصلاح العمل، وأيضا استشعار التقصير هذا من سمات أهل الخير والفضل، فالإنسان كل ما شعر أنه مقصر هذا من الخير له، وعليه أن يسعى في الكمال، فإذا اجتمع له تذكر الموت والشعور بالتقصير هذا كله مما يحفزه على إصلاح عمله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: سننتقل بإذن الله تعالى من المدينة إلى مكة قبل صلاة الظهر، وسوف نصل بإذن الله تعالى بعد المغرب، فكيف يتم قضاء الصلوات؟ أداء الصلوات وليس القضاء، أداء الصلوات، كل صلاة في وقتها، إذا كنت تمشي قبل الظهر فتدرككم صلاة الظهر والعصر في الطريق تصلونها جمعا، ولا بد أن يقف الباص الناقل لكم في الطريق لقضاء الحاجة، والصلاة في المساجد الموجودة في الطريق، فتصلون الظهر والعصر في الطريق، والمغرب تصلونه والعشاء في مكة إذا وصلتم، كلها تصلونها أداء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: عند انتقاض الوضوء في الطواف في الشوط الخامس مثلا، هل أعيد من الشوط الأول أو أم أكمل؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه يعيد الطواف وأن الشأن فيه مثل الصلاة، إذا انتقض على المرء وضوء في صلاته فأنه يعيد الصلاة من أولها، فبعض العلم يرى ذلك، ومنهم من يرى أنه يتوضأ ويكمل من حيث انتهى، وليس عندي فيها جواب والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا دخل العبد في صلاة نافلة فهل يستطيع أن يغير هذه النية إلى نية نافلة أخرى أو يزيد نافلة تختلف عنها؟ إذا دخل في نافلة يتمها على ما نواه، إذا دخل في نافلة كتحية المسجد يتمها على ما نواه، وإذا أراد نافلة أخرى بعد قضائه من هذه النافلة يصلي ما أراد من النوافل الأخرى، والله تعالى أعلم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى